ايه كان هدية كيكس جاتو. ايش؟ كان محتفل بعيد ميلاده. ايش؟ شخص كان محتفل بعيد ميلاده. ايه؟ وثاني يوم طبعا جاب لي على البيت هدية جاتو كيكس قالب كيكس. ايوه. الويات. ايوه. يجوز اكل الشرع عنها؟ لا. جزاكم الله خير. وياك. الرد الى الشيخ ولا رد له وانصحه انه ما يعمل عيد ولادي لانه هذا من اعياد النصارى. نعم جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم.